نفسه كمال العبودية لربه جل وعلا. فأظهر صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كمال العبودية لله والتضرع وسؤال الله، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام يقينا أنه منتصر، لأنه قال لأصحابه قبل أن يصل إلى العريش: امضوا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. فهو متحقق من وعد الله له، لكنه فعلها ليظهر عبوديته لربه جل وعلا. وهذا أحد أعظم أسباب علو شأنه على جميع الخلق صلوات الله وسلامه عليه. في يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء. وكان الأمر كما أراد الله، فقد وقع ممن شهد أحدا مع أهل الإشراك أسلم بعد ذلك وكان مدافعا عن الدين. وهذا يذكر بدرس قديم أو بفائدة قديمة، أن القلوب بيد الله، وأن الإنسان لا ييأس من أحد وهو يدعوه، بل إنه يحاول أن يستثمر من حوله كيف يدعوهم إلى دين الرب تبارك وتعالى. كذلك من الفوائد تواضعه صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة، فقد دخلها مطرقا رأسه وعلى رأسه المغفر، تواضعا لربه جل وعلا. والعظماء إذا سادوا وحققوا مرادهم يظهرون لله جل وعلا تواضعهم حتى يعلم من حولهم بسلوك الحال، فضلا عن لسان المقال، أنهم نالوا ما نالوا بما أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه. هذه جملة مما يمكن أن يقال عن فوائد ما ذكر عن غزواته صلى الله عليه وسلم. بقي التعليق على ما ذكره المصنف في آخر هذا الفصل، أنه عليه الصلاة والسلام قيل إنه قاتل في غزوة وادي القرى والغابة وبني النضير. وادي القرى واد بين تيماء وخيبر، بين خيبر وتيماء، خيبر أقرب إلى المدينة من تيماء، ما بين خيبر وتيماء. وسمي بوادي القرى لكثرة القرى التي فيه، وهي معركة حصلت بعد غزوة خيبر، معركة حصلت بعد غزوة خيبر. هذا ما يتعلق بوادي القرى. أما الغابة فهو مكان غير بعيد عن المدينة، مكان غير بعيد عن المدينة. جاءت في سيرة ابن إسحاق ما يثبت أو ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إليها. أما بني النضير فإنهم قوم من اليهود، إحدى قبائل اليهود التي كانت تسكن المدينة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة. مجالس العلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مجالس العلم. فصل في كتابه ورسله. كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعضا من مما يشير إلى غزواته صلوات الله وسلامه عليه، أشار إلى من كان يكتب له عليه الصلاة والسلام. وهذا يسوقنا إلى مسألة مهمة، وهي أن الله جل وعلا بعث نبيه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وقد عاش عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب 40 عاما قبل النبوة، وهذا لحكمة أرادها الله حتى لا يأتي أحد ويقول إن هذا النبي حصل على ما حصل عليه مما يقوله من القرآن لمعرفته بأخبار الأمم السابقة. وهذا أكد القرآن عليه كثيرا، قال الله جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وقال الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله من أن يقرأ ويكتب قبل النبوة حتى لا يتسلط أحد عليه ويكون عذرا لأحد ممن يعترض على دينه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجيد القراءة. قال الله عنهم أي أهل قريش أنهم قالوا عنه في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أي طلب من غيره أن يكتبها له، اكتتبها أي طلب من غيره أن يكتبها له، فرد الله جل وعلا عليهم ذلك كله كما هو ظاهر في القرآن. فلما كان الله قد حفظ نبيه من هذا جعل له كتبه، والإنسان الشيء الذي لا يحسنه يكله إلى غيره، وليس هذا بنقص فيه، وليس هذا بنقص فيه، بل هذا من مقومات كمال الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام هو رأس الملة وإمام الأمة وهو يقود الناس، شرع الله جل وعلا وأن يتخذ كتبة يعينونه على أمره عليه الصلاة والسلام، فيكتبون الوحي الذي ينزل من السماء، ويكتبون كتبه التي يبعثها إلى غيرهم، ويكتبون بعض الأحكام التي وجدت عندهم كما في كتاب ابن حزم، كما في كتاب عمرو بن حزم. هذا كله قام به ثلة من الصحابة، لأن العرب كانت أمة في الغالب أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، فالذين كانوا يكتبون كانوا قليلا، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا كتبة. وكان هناك بعض الصحابة جمع المزيتين، كان خطيبا للنبي عليه الصلاة والسلام وكان كاتبا كما هو شأن ثابت ابن قيس، وكان من هؤلاء الكتبة من هو متميز كما يوجد في الطلاب أو في الوزراء أو في المساندين لأي حاكم قوم مميزون، كان زيد بن ثابت رضي الله عنه أميز الصحابة في الكتابة وتعلم لغة يهود، وهو الذي طلب منه الصديق رضي الله تعالى عنه والفاروق بعد ذلك أن يجمع القرآن، أن يجمع القرآن. فهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم ثلة من الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن العاقل يتخذ من أسباب العصر الذي يعيش فيه ما ينفعه في أموره، خاصة تلك التي تتعلق بشؤون الدعوة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. ذكر المصنف هنا من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وبدأ بالنجاشي. قبل أن نشرع في هذا نقول: هذا الطور يسمى طور جديد في الدعوة إلى الله، هذه المرحلة تسمى طور جديد في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا الطور وقع بعد صلح الحديبية، وقع بعد صلح الحديبية. كان القرشيون يمثلون الوثنية في جزيرة العرب، كان القرشيون يمثلون الوثنية في جزيرة العرب، وكان اليهود يمثلون بطبيعة الحال اليهودية، وكانت القوى الثلاثة التي تحارب الإسلام ثلاثة: اليهود وقريش وغطفان، اليهود وقريش وغطفان. فلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية انكسرت شوكة الوثنيين، انكسرت شوكة الوثنيين، فتفرغ صلى الله عليه وسلم للدعوة عموما، والله يقول عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان النبي يبعث في قومه خاصة كما يقول صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة. فكان هذا كله يتطلب طورا جديدا ومرحلة دعوية. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بهذا الطور من قديم مع الحاجة إليه، لكن المسلم العاقل لا يقيم الإسلام في غيره حتى يقيمه في من؟ حتى يقيمه في نفسه. فلما شكل صلى الله عليه وسلم وأقام دولة الإسلام وتخلص من خصومه القريبين، تفرغ للدعوة إلى الله جل وعلا. والعاقل لا يستعدي الناس عليه في يوم واحد، لا يستعدي الناس عليه ولا يكون جبهات متعددة تحاربه، لأن هذا أدعى لأن يخسر ويفشل. لكن العاقل يؤمن بالمرحلية في حياته، يؤمن بالواقع الذي يعيشه. فهو عليه الصلاة والسلام لم يخاطب كسرى ولا قيصر ولا قيادة اليمن ولا غيرهم، حتى كسر شوكة قريش، كسر شوكتها بصلح الحديبية على أن يستمر الناس 10 سنين ليس بينهم حرب. فلما توقفت الحرب كان هذا هو الفتح العظيم الذي بشر الله به نبيه يوم انصرفه من الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان ذلك سببا في أن يتهيأ صلى الله عليه وسلم ليخاطب الآخرين غير جماعته وعشيرته الأقربين الذين أمر أن يبدأ بهم أولا، وهم قريش الذي هو منهم صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى الله كما دعا بالسنان كما مر معنا في غزواته، دعا باللسان واتخذ الأسباب المشروعة في الدعوة التي توافق عصره آنذاك. فلما أخبروه أي الصحابة أن العرب أو الملوك والسلاطين والأمراء لا يقبلون إلا كتابا مختوما لم يعاند، وإنما اتخذ خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام جعل له 3 أسطر: محمد رسول الله كما في البخاري وغيره. فجعل كلمة محمد أسفل وكلمة رسول في الوسط، وكلمة الله الذي هو لفظ الجلالة جعلها في الأعلى، فأصبحت الخاتم نقشه محمد، أعلى منها رسول وأعلى منها لفظ الجلالة الله، فأصبح يقرأ من الأدنى محمد رسول الله. فحتى في نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام تأدب مع ربه جل وعلا، ولا يوجد أحد تأدب مع ربه تبارك وتعالى كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام متأدبا مع ربه، يعرف لله قدره. وهذا واحد من أسباب كثيرة أفاءها الله عليه جعلته أعظم النبيين وأكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لما عرج به إلى سدرة المنتهى لم يلتفت يمينا ولا شمالا، ولم ينظر في أي شيء إلا وفق ما يريه الله، فما أراه الله رآه، وما لم يريه الله لم يتحرك منه جارحة واحدة تلتفت من غير أن يؤذن له. ولذلك زكى الله بصره في القرآن، فقال الله في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى، أي لم يتجاوز حدوده. وكان عليه الصلاة والسلام في كل حاله وآله متأدبا مع ربه جل وعلا. وأنت إذا تريد الرفعة فالرفعة لها أسباب، من أعظمها الأدب مع الله جل وعلا. وما أورث أنبياء الله ورسله الناس شيئا أعظم من أدبهم مع الله. قال الله عن خليله إبراهيم وهو يعرف ربه: قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. فلما ذكر المرض نسبه إلى نفسه، قال: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل: وإذا أمرضني، تأدبا مع ربي تبارك وتعالى. ثم قال: والذي يميتني ثم يحيين. كل ذلك من كمال أدبهم مع ربهم جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يخطب في صلاة الجمعة، فدخل رجل يشتكي جدب الديار وقلة الأمطار، وقال: يا رسول الله استسق الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فتكون السحاب بأمر الله وأمطر الناس أسبوعا. ثم في يوم الجمعة المقبلة دخل رجل هو أو غيره، دخل من نفس الباب، فقال: يا رسول الله، يشكو كثرة أن السيول قطعت السبل، فرقت الناس، أضرت بالطرق. فقال: يا رسول الله، كذا وكذا وكذا حصل من أثر السيول، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فكان لكمال أدبه في المرة الأولى قال: أغثنا، قال: اللهم أغثنا. في المرة الثانية قال: امسكها عنا، فلم يقل صلى الله عليه وسلم لربه: أمسك عنا رحمتك، لأنه يعلم أنها رحمة. قال اللهم حوالينا ولا